يرحمنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مسألة الولاء والبراء هذه كما قلنا من أصل الإيمان، والقلب هو المحرك الحقيقي لهذه المسألة، والذي لا يوجد في قلبه هذا المعنى فليس عنده قلب. زي الديوس، الديوس الذي لا يغار على أهله، توم الإنسان فقد هذه الحرارة مات. ليه؟ حرارة الغيرة، والغيرة دي كلها حرارة. أصل اللي بيحرك القلب حرارة الغيرة. عشان كده لما هلال بن أمية الواقفي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: وجدت رجل مع امرأتي، وجدت رجلا مع امرأتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هلال، أربعة شهداء أو حد في ظهرك. سعد بن عبادة ما تصورش المسألة دي، قال: أدع لكاعا معه لا أهيجه وسيبه ياخد راح، وروح الفله على أربعة جبهم عشان يشهدوا عليه، عشان يثبت عليه الحد. والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح. غير مصفح يعني أضربه بحده لا بصفحه، مش غير مصفح من الصفحة والمغفرة يعني والعافية، لا. السيف له صفح، وهو جانبي ليه؟ جانبي السيف وحد، واللي انت بتقطع بيه. قال له: اضربه على طول بحد السيف، هقطع على يده. فقال: يا بني الحارث بن الخزرج، يعني ان سعد بن عبادة كان سيده، الا تنظر ما يقول سعد؟ قال: يا رسول الله اعذره، انه رجل غيور، ما تزوج امرأة قط الا بكرا، وما طلق امرأة فجرأ احدنا ان يتزوجها بعد، حتى وهو مطلقها مش طايق حد يلمسها. ها، فكرنا مره بواحده امريكانيه مسلمه يعني، فلما كنت بروح في بعض المؤتمرات، وكانت بتغير جدا جدا، وجوزها فلسطيني، وبعدين عايز يتجوز كمان واحد، فالست غيوره جدا جدا فرفضت. فقولها: ازاي ترفضي اذا كان احنا في الجنة الواحد له 70؟ فكانت تدعو في صلاتها الا يدخل الجنة. اشوف يعني الغيرة الحمقى وصل درجة ايه، لا يدخل النار وما يتجوز عليها في الجنة. ده ربنا عز وجل يقول: انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين. ده حاجة ثانية، لا الغل اللي في الدنيا موجود، ولا الكلام، كل الكلام ده بيتلاغي، خلق من جديد خلقا آخر يناسب الخلود ويناسب الجنة. لأن الغيرة من الغل، والغل نار. خلاص كده، يبقى نفهم من كده إن الغيرة نار. خلاص كده، النار في الأصل هي اللي بتحرك أي حاجة متحركة في الدنيا، لا تتحرك إلا بنار. اللي هي الطاقة والشحنة والكلام ده، سواء كانت نار حقيقية أو نار مشحونة يعني. فالذي يحرك القلب فعلا هو الغيرة التي هي الوقود الحقيقي للقلب. متى فقد المرء هذه الغيرة مات قلبه. إذا ديوز بقى تفرقش عنده المعاني كلها. فقالوا يا رسول الله اعذره. شوف بقى الكلام الجميل اللي جاي ده. قال إن سعدا يغار ماشي، وأنا أغير من سعد، والله أغير مني، لذلك حرم الفواحش على عبده. شوف الترتيبة دي بقى، الله سعد يغار ماشي، وأنا أغير من سعد. مش معنى إن أنا ساكت إن سعد أغير مني عشان عمل المسألات. ساعات تلاقي واحد هايك كده وعمال يخبط في الدنيا، واحد راسي اللي راسي ده أغير على المحارم من اللي عمال يتنطط ومال الدنيا الصياح. ساعات كده تلاقي واحد مثلا طرق بمصيبة عظيمة، مثل حبيب أو فقد شيئا نفيسا، الجماعة اللي جايين يجملوه بيعيطوا وهو ساكت كالحجر. ليه زعلان ولا ايه؟ ده الحزن هو الذي جفف دموعه، مش لاقي دموع من كتر الحزن. هي عائشة رضي الله عنها لما حصل قصة الإفك والكلام ده والعالم اتكلموا، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها ما يتكلمش اللي بس يدي السلام وخلاص كيف أتيكم، فضلت 30 يوم تبكي. قالت حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي كتر العياط. فلما النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرة قعد على طرف السرير كيف أتيكم زيها، وهي مش متعودة على كده، ده متعودة يعني في حالتها العادية إنها يعني لها حظوة ولها مكانة، والنبي صلى الله عليه وسلم بياخد ود معاها وبيمزح معاها. لما كانت بتعيا بقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة تانية خالص معاها. طب دي مصابة مش بعيا ولا بتاع، دي عرضها. شوف بقى طاهرة الزي ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، زي ما حسان بن ثابت بيقول اخترش على بالها ابدا ان الفاحشه دي ما تعديش على راسها من اصل، تعدي على راسها زي مرات النبي. تقوم تتهم في عرضها، ده بقى ما تقوليش لا مرض ولا بتاع، ده ضرب العنق اهله. فعياط عياط. النبي صلى الله عليه وسلم اول مره يتكلم حمد الله واثنى عليه، وبعدين قال لها كلمتين دول: يا عائشه ان كنت الممت بذنب، إن كان ده حصل منك يعني، فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. إن كنت ألممت بذنب ألا، يعني أنا ممكن أعملها، يعني تاخد كلام لسان حالها. بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: هل ممكن يخطر ببالك إن أنا ممكن أعملها؟ أول ما سمعت الكلمة دي اللي بتعيط بقالها شهر، قالت: فلما قالها قلص دمعي فما أجد منه قطرة. راح فين نهر الدموع؟ شهر 30 يوم بتسح دموع، راح فين؟ لأن دي أعظم مصيبة من وجهة نظرها. الدنيا كلها تقول زي ما هي عايزة، بس يجي لحد النبي ما ينفعش. كلامه بقى الفيصل في المسألة. فلما يقول: إن كنت ألممت بذنب، فهذا إشعار منه صلى الله عليه وسلم إنها ممكن تكون عملت كده. فلما دموعها نشفت كده يبقى حزنها قل؟ لا. فمش معنى إن النبي عليه الصلاة والسلام ساكت، وهلال بن أمية بيقول له لقيت واحد مع امرأتي والكلام ده هو وساكت، إنه مش غيور على المسألة دي. عشان كده قالوا سعد يا غار، بس انا اغير منه. سكوتي ده مش معناه ان انا راضي يعني ولا ساكت ولا المساله خفيف. لكن انا عندي نص ما اقدرش اعديه. خلاص، فاللي وقفه في النص، ما كانش بقى نزل الملعنه بين الايه الرجل وامراته والكلام. والله اغير مني، لذلك حرم الفواحش على عبده. طب ايه الفرق بقى ما بين غيره النبي صلى الله عليه وسلم وغيره سعد؟ قال لك يعرف نبل الانسان في الغضب. لما الانسان مننا مثلا حصل له موقف كهذا او شبيه بهذا، تلاقي زي المجنون، يا عم اسمع اسمع ايه ها اسمعش ولا كلام تخشيش، هو لازم اجيب الارض، لازم يا عم اسمع بس كلمتين مش سامع حاجه، مهما اتاه من عذر. وبعدين في الاخر يا جدع مش مراد، ما تكلمش عن غضبك خالص، ها يعني الغضب لف تمام. فلا يقبل عذر معتذر حتى وان كان العذر صحيحا مقبولا شرعا. يبقى مع الغضب بتاعه يبقى الانصاف، بخلاف النبي اساسا يغار، لكن غيرته لا تجعله يرد عذر المعتذر اذا كان اعتذاره صحيحا. مش لازم المساله دي يعني، اي الكلام ده عام. فاصل المهيئ للقلب الغيره. طب انت بتحب ربنا وهو اعلى مطالبك على الاطلاق، وكل شيء ديمم وجهك شطرة لأجل، تدع الذي تحب لأنه حرمه عليك، وإذا أمرك بأمر تسابقت مع المتسابقين في مضمار السباق، وتبقى زعلان إن واحد سبق، أنت عايز تبقى الأول لأنه بتحبه. وما أعجلك عن قومك يا موسى، سبقتهم ومديت الخطة كده وسبقتهم وجيت لي قبلهم ليه؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. أنا سبقتهم وجيت أجري عشان ترضى علي، لأن ده اسمه دليل حب. خلاص، تترك هواك وما تشتهيه وما تتمناه لأنه حرمه عليك. ولما تلاقي واحد سبك تبقى غيران. ولله المثل الأعلى. تعرف لما يكون اتنين بيحبوا واحدة بيعملوا ايه ببعض؟ بلاش، لو كلبين مع كلب بيعملوا ايه؟ بيوجعوا دماغك من النباح وعضوا بعض والكلام ده، كل واحد عايز ينفرد. انت بقى لما يكون اتنين بيحبوا واحدة ولا بتاع، الكلام ده مش معناه ان انا بقى ابيح الحكاية دي، ها؟ ده الكلام ده انا لا ابيحه انه لانه ابيح، ها؟ بس انا بضرب مثلا بس عشان اوضح الله. فيحصل عندك نوع من الغيرة ان في حد بيشاركك في المحبوب، يحصل هيجان كده في القلب عايز تنفرد بيه لوحدك. تمام، اهل الصلاح والديانه والاستقامه يحصل عندهم نوع من الغيره كده لما واحد يسبقك لرب سبحانه وتعالى. فلما يكون ده مطلوبك ومقصودك وهجيرك في حياتك، وتلاقي واحد عمال يسجد لصنم في الارض، ده تعمل فيه ايه بقى؟ تكرهه ولا تحبه ولا تقول ماليش دعوه؟ مقتضى الغيره انك انت تتضايق، واذا قدرت تغير تغير، ما قدرتش تغير تعتزل هذه العزلة الشعورية وتبغضه وما تعرفش تتعامل معه. ليك عنده مصلحة هسيبها. خلاص، ده الكلام التلقائي، كلام التلقائي اللي الانسان بيشعر بيه عشان حررت الغير. طبعا الكلام ده ممكن بعض الناس دلوقتي في مخخه كده وعقولها تقول طب ما احنا بنتعامل مع الكفار في البضاعه والاكل والشرب والكلام ده ونجيب بضاعه، فهل ده ينافي الغيره؟ لا طبعا ما ينافيش، ينافي الحكم الشرعي؟ لا ما ينافيش. الكلام ده كله احنا هنجيبه بقى، هنجيبه نتكلم بقى على حكم التجارة مع أهل الحرب وحكم السفر لبلاد الكفر وحكم بقى إنك أنت ممكن تاخد واحد أمين تاخد منه حاجة معينة عارف إنه مش هيضرك. الكلام ده كله إن شاء الله سنذكره بضوابط. لكن أنا بتكلم على المعنى الغير، على معنى الغير الذي تحرك القلب. يبقى الولاء والبراء عبارة أصلا عن غير، الغير عبارة عن نار، النار ده هو الوقود الذي يحرك القلب. عشان كده لا يتصور إيمان بغير ولاء للمؤمنين وبراء من الكافرين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء جرير بن عبد الله البجر عشان يبايعه قال له إيه، كما في مسند أحمد وسنن النسائي وغيرهما، قال: والنصح لكل مسلم وأن تفارق أهل الشرك. وهو ببيع أهل الشرك تفارقه. ليه؟ لأنه أمر من نافخ الكير. تعرفين نافخ الكير؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل به، قال له: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن يؤذيك، وإما أن تجد منه رائحة منتنة. آدي نافخ الكير. فهو الكافر أشر من نافخ الكير، يعني عمر ما هيجيلك منه خير أبدا، إلا إذا كنت مؤمنا مستيقظا عارف مداخله ومخارجه وعارف إزاي تاخد اللي ينفعك. بس الكلام ده احنا بنقوله ليه؟ لأن نحن في هذا الزمن اللي عايزين يطمسوا فيه الهوية الإسلامية بالمذهب العالم الجديد اللي هو المذهب الإنساني. كلنا ولاد 9 وكلنا لآدم، وآدم خلق من تراب، فإحنا ولاد آدم عليه السلام وإحنا ولاد الإنسانية. مات البابا يوحنا بولس الثاني العز ونتفجر ونظهر الحزن، تمام؟ وهذا رأس الكفر في الأرض، هو ده المطلوب. مفيش حاجة اسمها كافر مسلم بقى، يعني خلينا كده مع بعض. ربنا عز وجل بيقول: وودوا لو تكفرون. كل الشغل ده كله لأجل أن تترك دينك. مش لازم تبقى نصراني ولا يهود، مش عايزك يعمل بك ايه، لكن ما تبقاش مسلم. هو ده الموضوع. مش بيكفرك عشان تبقى على ملته، لا، ده انت عارف حركة الصهيونية في الأصل قائمة على تكفير اليهود كما، يعني مش بيكفيهم انهم يهود، ها؟ اسخطوك يا قرد، قال لك انا قاع المخلوقات، مفيش بعدية، هيعملوا فيه ايه اكثر من كده؟ فدول عايزين اليهود يبقوا زنادقة، ما يبقاش يهود كمان. لها الحركة الصهيونية اللي هي نوادي الروتري واليونز والماسونية العالمية دي قائمة عليه محركة الدنيا، ماسكة كل حاجة، هي اللي بتعين القيادات، وهي وتلاقي أي قيادات من تحت خالص وهو لسه بيرضع عضو في نادي روتري كذا ونادي اليونز كذا والكلام، يمسحوه مسح، ما بقاش عنده أي انتماع ولا معاني بالكلام ده خالص، خلاص على الأرض على الحديدة. يعني أنت مثلا أي إعلان لساعة في الدنيا، الساعات اللي بتيجي في الصوت، الساعات اللي بتيجي في الجرائد والمجلات وعلى الأفيشات والكلام ده، حد خد باله الساعة دي واقفة على كام؟ 10 و10، ما تغيرش ابدا. عمرك ما تلاقي ساعة مرسومة بجورنال ومجلة 9:30 ولا 1:30، ها؟ ليش الكلام ده خالص؟ 10 و10 ليه؟ قال لك: لأن هذا الوقت أعلن فيه قيام دولة إسرائيل. كل إعلان الساعات 10 و10، متغيرش. اخطبوط، انت في العالم ده لازم تبقى راسك كلها عيون، وإلا هتضيع. دول بيسرقوا قلبك، بيسرقوا دينك، بيسرقوا معتقداتك، وانت حياتك الأخيرة كلها مبنية على البضاعة دي. كيف أهملت فيها هذا الإهمال؟ ماشي ازاي في الدنيا كل حاجة عندك تاكل عيش بس من حلال ومن حرام، كل حاجة عندك الوظيفة اتعرضت مع ليه هتروح ليه يبداهي؟ أهم حاجة الوظيفة. مذهبنا مذهب الأنعام والمواشي، ودول عمالين يسرقوا في قلبك ويسرقوا في دينك وعمالين يغيروا في معتقداتك. لا، ده احنا عايزين الحرارة دي ترجع تاني، ديننا مش هيرجع إلا بالحرارة دي، بس دي حرارة مقننة. مش معنى انك عندك حرارة تقوم زي العربة الطائشة تجري تخبط في جدار، تخبط في بني آدم، تخبط في أي حاجة، لا. عشان كده الآية جت أهو، لا ينهاكم الله بعد ما قال لهم ودوا لو تكفرون وكفروا بما جاءكم من الحق وأخرجوا الرسول ودول أعداء وأعداءكم، قال ما فيش منع تبرهم بعد ما قال الكلام ده كله، لكن ينكر عليك إنه يبقى حبيبك وصفيك وخليلك، أول ما يموت الواحد تروح تعزه وتعيط شوية الله يرحمه، ها؟ عيان تقوم بالسلامة إن شاء الله، يقوم يعني ده؟ ها؟ عشان بقى يمارس بقى طقوس الكفر ويحمل الرايه يروح في ده، فسير ايه اللي ولا السلام ايه اللي؟ لا، ده ممنوع، لكن ما تعتديش عليه، ما تظلموش، ما تسرقوش، ها؟ ما تغشوش. ليه ده نبل؟ نبل. انت يا راجل نبيل اول ما اشوف كده هيحب دينك وحبك، هو الرجل ده رجل فاضل برغم ان انا مش على دينه الا انه عمل لي كذا وكذا وكذا، قد يهيجه هذا البر ان هو يلتحق بدينك. ما كانش كده فانت اهل البر، دينك كله دين نظيف وكويس، يبقى لا خداع ولا غدر ولا غش ولا الكلام، ادي معنى البر الموجود. يبقى احنا مطلوب الحراره دي ترجع تاني وتراجع حساباتك كلها وتشوف انت بربي عيالك ازاي. عيالك دول اللي انت لا بتشوف الوقت صلى ولا عمل ولا خلى ولا سوى، اهم حاجه ياخد دروس وروح. انا من كام سنه شفت بنتي ماشيه في الشارع عادان الفجر رايحه علشان تاخد درس، ليه؟ لان الاستاذ مزحوم وده الوقت اللي البنت قلعت فيه وقت. تروح البنت تطلع الفجر عشان يخطفها وقت ولا تتعرض لأي معاكسات والشارع فاضي عشان تروح تدرس جغرافيا وتدرس تاريخ ومواد اجتماعية وانجليزي ورياضة؟ فين الأباء؟ ايه الأباء دول؟ مخلوين من ايه دول؟ أين قلوبهم؟ سيب بنته، بنته عرضه تتحرك في الشارع الفجر عشان تروح تاخد درس. احنا في زمان الفساد ماشي في الهوا كده، فضائحيات دي دخلت كل بيت، والأطم من هذا الإنترنت، أطم وأطم. تبقى قاعد في حالك فلاش داخل عليك واحد عريان، أو زور الموقع الفلاني تجد ما يسركم، تروح تزور تلاقي واحدة عريانة أو منظر جنسي عادي خالص. اسطوانة المدمجة اللي ممكن تبقى 70 ساعة فيها 70 فيلم جنسي عادوا حطها في جيبه كده وبتاع، وبعدين جه المحمول المطين بطين المصور ده، ان هو بقى ده محمول اللي هيكشف الاعراض. يبقى الواحد غافل مش مدي اخوانا لاي حاجة والتاني بيصوره، سواء كانت بنت ولا ولد ولا اي حاجة، بالذات في الاسر السداح مداح كله بعضه خلطبيط، يوم رايح حاطط المحمول وبس مطلع منه شويه كده ويقعد يصور الجلسه كلها خلاص، وهتبقى ماده للابتزاز، يقابلها ويكلمها ومش عارف ايه والكلام ده، وتكون متجوزه وبعدين يقول لها شوفي لان في دلوقتي المحمول على وصل فيديو، ها الصوره اللي في المحمول تركبها وطلع شريط فيديو، شريط فيديو نبعت ده بقى لجوزك وبتاعه وهدفع لي 20 بقى ابتزاز بقى، كل شويه تدفع 20 ولا الشريط هيوصل لجوزك، الشريط ده يوصل لابوك. كل يوم فساد مستمر، وفي نفس الوقت بيسرقوا دينك، بيسرقوا اعتقاداتك، ويضيعوا قلبك، ويغرقونك في الله والشبهات والكلام. وعايز تروح الجنه ازاي؟

وشردك بعد ما كنت قاعد وكويس ومعك فلوس بتنام على الرصيف وتأكل ورق الشجر. الصحابة كان بيأكل ورق الشجر وزواج تأكل ورق الشجر، وممكن تكون عزيز في قومك زي مصعب بن عمير ما تحقدش عليه، ما تكرهوش، ما يكونش بينك وبينه عداوة ويحن كده. اللي ما يذكش بعد ده كله ده ما عندوش قلب. يخرجون الرسول وإياكم. طب ايه جنيتك؟ ارجع لنفسك قول انا عملت ايه عشان يطلعني وترد. لا اعتديت عليه ولا عملت في حاجة ولا كلام. ان تؤمنوا بالله ربكم، هي دي جنيتك. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم الا ان يقولوا ربنا الله. بس دي جنيتك انه ملتزم، يبقى معرض للشحططة والبهدلة والكلام، ادي جنيتك. فكونك بتؤمن بربنا يشردك ده برضه ما يهيجاش. كمان دي كلها مهيجات علشان ايه؟ حتى لا تلقي المودة لهذا الكافر. دي مهيجات خمس، كل مهيج يحتاج الى شر. طيب ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي لا تتخذوهم اولياء. بعد ما تطلع وتشر تلقي اليه بالمودة هذا هو الخسران المبين. لا دنيا حصلت ولا اخرى حصلت. فاذا كنت بقى خرجت وعندك صدق وطالع عشان تجاهد لاجل ان تنال مرضاتي فلا تتخذوهم اولياء. تسرون اليهم بالمودة يا اهل الايمان وتعملها بينك وبينه كأن ما فيش حد شايف، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. طيب حاطب بن أبي بلتعدى لما عمل العمل ذي وقد ثبت بالنص القطعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقكم، ما فعل هذا كفرا ولا رضا بالكفر، لكنه فعل فعل المنافقين. وإذا اتهمت خصمك فأنت معذور، إذا اتهمت خصمك فأنت معذور حتى وإن كان على الحقيقة غير متهم في هذه القضية. فخصمك أنت بتقول ده بيعمل لي مقلب، برغم أنه بيعملش في الحقيقة، الحقيقة ما بيعملش مقلب، بس لما نقول بيعمل لي مقلب أنا معذور لأنه عمل مقلب كتير قبل كده. تمام. ولذلك عمر بن الخطاب قال دعني أقطع عنق هذا المنافق أنه خان الله ورسوله والمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقفل العالميه ويغني على قريش عشان فجاه يبغتهم كده، يروح يلاقي قريش كل واحد ماسك لي سلاح ولافت حوالين مكه، هيكون من نتيجه ايه؟ حرب ودماء تسيل وناس من خيار الخلق سيموتون وترك دماؤهم. بسبب ايه؟ بسبب ان العدو عرف والحرب خدعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تعرض الجيش المسلم والفئة المسلمة لأن يقتل منها ويبقى الخسائر عندها كتير. ففعله في الظاهر فعل المنافقين الذين يوادون الكافرين كالغنم بين الربيضين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فإذا كان الله عز وجل عظم فعل من يفعل ذلك بغير مودة حقيقية في قلبه، كيف بمن بذل هذه المودة فرضيه؟ عشان كده قال له ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. من يفعله منكم معتقدا متحركا بقلبه فقد ضل سواء السبيل. احنا عندنا ناس يدافعون عن الذين كفروا دفاعا مستميت ويتبرى وكده يشعر بقزامة ان هو مسلم. الذين ينشرون الفاحشة في الجرائد والمجلات والخطاب بتاعهم كاتب كبير عنده له كتاب اسمه ستة أيام في أمريكا، راح مركز من مراكز الدول العربية دي، مراكز العربية، وبعدين قال لقيت رئيس المركز واقف عمال يفرك في ايديه وبيتململ، واول ما شافني كان الدم راجع لوشه. قال له فينك؟ انجد. قال له ايه؟ قال له المسلمين كلهم قاعدين في صف واحد والكافرين قاعدين الجماعه الثانيه. ما بقولش كافرين طبعا، كفه في الناحيه الثانيه كده تفرقه. الأصل الحب والوئام والود، عشان كده مش فيه فروقات. الدين في نفسك. قال له هحلها. دخل قعد مع الكافرين وكل ما يدخل واحد ينادي يا فلان تعال بس عايز أي أنا عايز. هيقول له لا ما هوش عارف إيه. وطبعا كله ايه مال النحيات، كله يقول له عايز اجلس اقعد جنبي بس عشان كلمتين كده. قال لك خلاص لحد كده المشكله اتحلت. وفوجئت ان واحد قام قايل مدا المغنى، شعرت بازدياع شديد. فبقول واللي زود الغم عنده ان كل المسلمين قاموا قايمين وسايبين الجسر رايحين صلوا. فواحد قال الصلاه مغرب، قال انا بنقل بقى العباره بتاعته والحكايه دي كلها انا بحكيها بالمعنى بس حافظ دي حافظ الجمله بتاعته دي. قال ما نحن فيه افضل من الصلاه. ده منصر ها، وده واحد من الرواة، واحد من الرواة اللي وقت راح في المرئيات والمكتوبات والمسموعات. وكثير من الناس لا يعرف أبجديات دينه. افترض انه صادق ونفسه يوصل لربنا والكلام ده، وقع في ارابيز واحد زي ده اهو هيوديه فين؟ عشان كده بقول لكم يا جماعه لوذوا بعلمائكم، هو ده مصدر الحياه لطالب النجاه العالم. تلوذ بيه، ده اهم من الاكل والشرب. انت بتحتاج الاكل والشرب ممكن مره في اليوم، ممكن كل خمس ست ايام، ممكن تاكل طاقة او ما تموتش، لكنك لا تستغني ابدا ان توجه قدميك الى ربك طرفة عين. العالم تحتاج كل دقيقه، الاكل والشرب تحتاج كل يوم، الدواء ممكن تحتاجه كل اسبوع كل 10 ايام ممكن ما تاخدوش خالص. فهو اهم من الاكل واهم من الدواء. المنبر ده انا بعتبره زي منصه الصواريخ. يطلع المنبر ده لابد ان يراعيه ويعرف قدره ويعرف انه له تاثير بالغ في نفوس الناس. اخواننا خطباء بالذات بتوع الاوقاف، لان الجماهير عندهم، الجماهير السواد الاعظم عندهم، لان المساجد كلها تبع الاوقاف الا قليلا قليلا قليلا. فلازم يحضر ويقرأ ويكون محب لدينه، ما يشتغلش بالأجرة أبدا، ما يدلوش فلوس يبقى مستخسر في الناس الكلمة. يقول لك هطلع لهم ايه؟ ده 20 ملطوش في الخطبة. يعنيش حاجة، ده انا بصرف لي 15 جنيه رايح جاي. اول ما يتحرك بهذه الروح انتهت دعوته. يبقى زي ما هم عمالين يتكلموا في منابر شتى، انا هبعت لهم صاروخين 3-4 من هنا. صواريخ بقى محملة بروس نووية. ها؟ بروس نووية علمية يعني، هيحصل تفتيش وبتاع ويقول لك طلع اللي عندك. ها؟ يعني ما هو الموضة كده. الموضة كده. ها؟ رؤوس علمية تطلع علشان تدك حصون الخصوم. فالمفترض أي حاجة تنطلق من هذا المنبر أنت تدي لها على قلبك وعقلك. وتكون دي خطوة علشان تواصل المسير. نار كنت هتكلم النهاردة عن موضوع برضه محتاج له صاروخين 3 كده. لكن إن شاء الله أحيانا الله عز وجل وقدر بيني وبينكم لقاء في الجمعة القادمة هنتكلم فيه. رضاع الكبير. رضاع الكبير دلوقتي عمالين يلعبوا بيه ويتريقوا عليه. واحد قال لك رضاع الكبير؟ ده انا هروح لنانسي عجرم بقى وابص مصتين عشان ابقى ايه محرم لها ونقعد مع بعض سوا بقى. تهكموا بالشرع وتهكموا بالاحاديث وتهكموا بالصحابه وطلع الجهله، لان الجهله هم اللي بيكتبوا الكلام ده، العلماء اللي يعرفوا القصه. عايزين نصحح بقى الاوضاع ونذب عن هذا الدين العظيم دين المتين. ولن نغلى، حججنا اقوى من حججهم، لاننا ننقل عن الله ورسوله، هم لا ينقلون عن احد معتبر. اقصى واحد عندهم يعني مثلا في قضيه الغناء والكلام، نجيب لهم الاحاديث ونجيب لهم الايات ونجيب لهم اقوال الائمه الاربعه. ها يعني انت لو شافعي ولا مالكي ولا حنفي ولا حنبلي ولا جريري ولا اوزاعي ولا راهوي ولا اي حاجه من الغناء والموسيقى كلها محرمه عندهم. خلاص يوم يقول لك ايه؟ يقول لك معلش بس عندنا ادله. ايه دليلك يا عم؟ الشيخ العطار شيخ الجامع الازهر قال: من لم يصغ الى صرير الاوتار وحنين الاطيار فهو جلف الطبع حمار. تراك الدليل ده. ها؟ ما هو دليل، انت عارف الكلب يسموه دليل، كان زمان في ابتدائي تعالى يا دليل روح يا دليل اذهب يا دليل. ها؟ عشان الكلب كان يدل ايه؟ يدل التيهين والكلام ده هو، فكانوا يسمونه دليل زي الخروف بيسموه حولي. ها؟ حولي ليه؟ لانه يذبح في الحول. كل ما يعدي حول ها؟ في العيد يعني في الضحية يقول لك حولي. ها؟ ادي الدليل، انا اجيب له عن الله ورسوله يقول لي الشيخ العطار. لا نحن اهدى سبيل. وكلام النص كلام الله ورسوله له في القلوب وقع، وقع السحر. تسمع الكلام يجلي قلبك. عشان كده احنا عارفين ان احنا هنغلب. صح ما عندناش حاجه. في الظاهر كده لا عندنا امكانات ولا، واعدائنا عندهم القنابل الذريه وعندهم القنابل الهيدروجينيه وعندهم كل حاجه. واحنا ما عندناش حاجه. لكننا لن نبدل. هنفضل رجلينا ان شاء الله، نسال الله ان يثبتنا واياكم. نفضل واقفين ولا وبراء، ولا وبراء، يعني ولا وبراء، مش هنغير. الشرع ادانا فسحة هنغير، هنغير. نحن اسرى في يد الشريعه. قال لك خط خطوه هنخط. اقف مكانك هنقف ولو طرت رقبتنا فيه، مش هنبدل في حاجه. ولا عشان ندهن الكافرين ولا الكلام ده. ها؟ لان ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن الذين في قلوبهم مرض، قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. بعد ما قال: لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. ها؟ بعضهم اولياء بعض. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. كل مناسبه يكره عليه ويمدحه والكلام ده، وحاطط نفسه تحت رجليه. ليه بتعمل كده؟ نخشى أن تصيبنا دائرة. الدور هيجي علينا، ما عمال يلطش في ده ولطش في ده ولطش في ده والدور جاي علي، فأنا يعني بتاخي زيادة عنده عشان لما يجي الدور علي ما يبهدلنيش. ها؟ فعسى الله أن يأتي بالفتح، قويك، قوي شوكتك. وكل الأنبياء وأمم الأنبياء كانوا ضعفاء وغالب، تمام؟ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، زلزال، سنن، حاجة بقى ما فيش حد له فيها دخل. وحزام النار اللي ماسك الأمريكتين سموه كده حزام النار، وعاملين بقى مراصد للزلازل، وأول ما البحر يتحرك كده من تحت هيروح فين؟ هيجري فين؟ ها؟ يعني لما يقول لك في الطيارة اربط حزام الأمان، ربطنا حزام الأمان وقعت في المحيط، هتعمل ايه؟ ارتطمت بالأرض، هتعمل ايه؟ احنا في حوادث الطيارات كلها بنسبة 99.999 من 1000 موت. يقول لك اربط حزام الأمان، كلام ده تحت ده، قال لك ان المية بتاع المحيط اوشكت ان تغلي. مين اللي سخن المحيط؟ مين اللي يغلي المية بتاعه؟ حتة زلزال اما بتوع كده. فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اثروا في انفسهم نادمين حيث لا يجي الندم. يبقى انت تمسك بدينك وارفع راسك. ليه؟ لأنك تلوذ بجناب القوي العزيز الذي لا يغلب وجاره لا يضار. يبقى الولاء والبراء ده جزء من الإيمان، لا اسمه تطرف ولا اسمه تعصب ولا احنا بنقول للناس شيلوا سكاكين وأي كافر موته. لا، لأن المسألة دي لها ضوابط. الود وعمل القلب ده للمسلمين بس ولأهل الإيمان فقط. تود أهل الإيمان لدرجة إنك تبقى ذليل قدام، مطاطي رأسك ومدلدل ودانك كأنك عامل عم لما تقف جنب أخوك، أول ما تود وشك إن حالك تلاقيك طرطقت كده ووقفت عينك فنجلت. اللي يعمل دي ودي هو المؤمن. من أكمل الإيمان الحب في الله اللي هو أصل الود، والبغض في الله الواصل البراء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.